سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا السائل أبو عبد الله ألف ألف المنطقة الشرقية يقول: رجل يريد أن يتخلص من حقوق العباد سواء كانت مالية أو غير مالية، ولم يستطع الوفاء بذلك، فماذا يلزمه؟ مأجورين وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا أدري ما معنى قوله يريد أن يتخلص ولكن لم يتمكن، لأنه ما من شيء إلا ويمكن بإذن الله عز وجل. فنقول له: إذا كنت تعلم من وقع الظلم منك عليه فلا بد أن تزيد الظلم باستحلاله أو رده مظلمته بأن تبحث عن بحثا دقيقا حتى تصل إليه. فإن أيست من معرفته فلتصدق عنه إن كان الحق ماليا، مثل أن تكون قد سرقت منه 100 ريال مثلا وعجزت عن الحصول على الرجل فتصدق بها عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم مع التوبة والاستغفار إلى الله تعالى. وأما إذا كان الحق غير مالي كشتم وسب وقذف وما أشبه ذلك فأكثر من الاستغفار له، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وهذا فيما إذا تعذر استحلاله، أما إذا أمكن استحلاله فلا بد من. بارك الله فيكم. من الجزائر وصلتنا رسالة الأخ أسعد يحيى أسعد، يقول: ما هي العبودية الحقيقية لله عز وجل؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. العبودية الحقيقية لله تعالى أن تقوم بطاعة الله بقدر ما تستطيع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وأن تجتنب ما حرم الله عليك من الشرك وعقوق الوالدين وقطعة الأرحام والإساءة إلى الخلق والكذب والغش وغير ذلك مما حرم الله عليك. فحقيقة العبادة فعل وترك، فعل للمأمور وترك للمحظور أي للمنهي، يعني مع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه قيمة، ولقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله فيكم. السائل أخوكم في الله سين ميم عين يقول: لي أخت مخطوبة، فهل أدفع زكاة مالي في تجهيزها للزواج؟ لأنني المكلف بالجهاز حيث والدي متوفى ولم يترك شيء لتجهيزها، هل أدفع زكاة مالي جزء من المبلغ المراد للجهاز؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا يحل لك أن تدفع زكاتك في تجهيز أختك، لأن تجهيزها يكون من مهرها، فهي غنية به عن زكاتك. والزكاة كما يعلم قارئ القرآن العارف بمعناه إنما تكون للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. لكن لا حرج عليك إذا لم يكن لديها مال أن تقرضها حتى تقبض مهرها من زوجها. بارك الله فيكم. هذه سائلة من وهران الجزائر تقول في هذا السؤال: والدي يمنعني من صلاة الجمعة في المسجد ومن صلاة التراويح وكذلك بالنسبة لصلاة العيدين، فهل أطيعه في ذلك وهل يجوز لي ذلك شرعا، علما بأن الحجة لدى والدي هي كالتالي: يخشى تقول الحجة عند والدي، نعم، تقول هي الاختلاط أولا، وثانيا بأن صلاة المرأة في بيتها أحسن وأحسن لها من صلاتها في المسجد، فأرجو منكم الإفادة. الإفادة التي ترجوها مني أن أنصحها بأن تبقى في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بيوتهن خير لهن. ولأبيها أن يمنعها من الخروج إلى المسجد إذا كان في ذلك فتنة، لأن هذا من مصلحتها. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء عن منع النساء إنما هو في حال الأمن وعدم الفتنة، وأما في حال الفتنة والخوف على المرأة فلوليها من أب أو غيره أن يمنعها لما في خروجها من الشر والفساد عليها وعلى غيرها. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا: المملكة العربية السعودية، الإذاعة، الرياض، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.